الحمد لله رب العالمين، أمرنا بعبادته وطاعته، ونهانا عن معصيته، وأمرنا بالخضوع والتذلل له سبحانه، ووعد الطائعين بالفوز والفلاح. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وتمسكوا بدينه، واعتصموا بحبله، واعبدوه ولا تشركوا به شيئا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. عباد الله، أمر الله تعالى عباده إذا أرادوا قراءة القرآن أمرهم أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، لئلا يلبس على القارئ قراءته، لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر. فقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويشرع للمسلم أن يقول عندما يخرج من منزله، أن يقول الدعاء الوارد ليحفظه الله من الشرور كلها، فيقول: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. فالاستعاذة عباد الله هي الالتجاء والاعتصام والتحرز، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم واستجار به والتجأ إليه، وهذا تمثيل. وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة. وقال ابن كثير رحمه الله: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. انتهى كلامه رحمه الله. والاستعاذة من العبادات التي أمر الله تعالى بها عباده، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة، فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله جعله شريكا لله في عبادته، ونازع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله ولا فرق. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال ابن كثير رحمه الله: أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس، لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها، كما كانت عادة العرب في جاهليتها، يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته. فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. انتهى كلامه رحمه الله. فالجن أمة عظيمة، وهم مكلفون كما كلف بنو آدم بأن يعبدوا الله جل وعلا، وهم ذرية إبليس، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم المتمرد الشيطان. والله جل وعلا خاطبهم في القرآن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذرهم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وهم على الأرض يمشون مع الناس، ليسوا تحت طباق الأرض وليسوا فوقها، ولكنهم كما أخبر الله جل وعلا يروننا من حيث لا نراهم، ويسمعون كلامنا ونحن لا نشاهدهم ولا نراهم. ولكن ينبغي، بل يجب على الإنسان أن يتحرز من أعينهم، فلهذا يسن له إذا أراد أن يخلع ثوبه أن يسمي الله، لأن الستر الذي بينه وبينهم اسم الله جل وعلا. إذا سميت الله استترت منهم، وليس هناك شيء يسترهم من جدران أو غيرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. فقد كان الرجل من العرب إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد كبير الجن. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله، فلا يجوز الاستعاذة بالجن، لأن الله ذم الكافرين على ذلك فقال: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له. ولنعلم عباد الله، لنعلم أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، فقد يكون الشيء من الشرك ولو حصل لك فيه منفعة، فالجن قد يعيذونك وهذا شرك مع أن فيه منفعة. وقد يسجد إنسان لملك فيهبه أموالا وقصورا وهذا شرك مع أن فيه منفعة. فالاستعاذة المشروعة النافعة هي ما كانت بالله أو بأسماء الله وصفاته. فعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. وقوله أعوذ بكلمات الله التامات، شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلاً عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن. قال القرطبي: قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه، وعلى هذا فحق المستعيذ بالله أو بأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. وقوله من شر ما خلق، قال ابن القيم رحمه الله: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسياً كان أو جنياً، أو هامة أو دابة، أو ريحاً أو صاعقة، أو أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر. وقوله لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، لم يضره شيء تفيد العموم، من شر كل ذي شر من الجن والإنس وغيرهم والظاهر والخفي حتى يرتحل من منزله، لأن هذا خبر لا يمكن أن يتخلف مخبره، لأنه كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لكن إن تخلف فهو لوجود مانع لا لقصور السبب أو تخلف الخبر. ونظير ذلك كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب الشرعية إذا فعلت ولم يحصل المسبب فليس ذلك لخلل في السبب ولكن لوجود مانع، مثل قراءة الفاتحة على المرضى شفاء ويقرأها بعض الناس ولا يشفى المريض، وليس ذلك قصورا في السبب بل لوجود مانع بين السبب وأثره. ومنه التسمية عند الجماع، فإنها تمنع ضرر الشيطان للولد، وقد توجد التسمية ويضر الشيطان الولد لوجود مانع يمنع حصول أثر هذا السبب، فعليك أن تفتش ما هو المانع حتى تزيله فيحصل لك أثر السبب. قال القرطبي: وقد جربت ذلك حتى إني نسيت ذات يوم فدخلت منزلي ولم أقل ذلك الدعاء فلدغتني عقرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. عباد الله، الاستعاذة عبادة وقربة، ولهذا يجب صرفها لله تعالى وحده وعدم إشراك أحد معه في ذلك. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. والاستعاذة المشروعة النافعة هي ما كانت بالله أو بأسماء الله وصفاته، ويشرع للمسلم أن يستعيذ بالله تعالى من كل ما يخافه في الدنيا والآخرة. وقد كثر في القرآن الكريم والسنة النبوية، كثر الأمر بالاستعاذة بالله تعالى من أشياء كثيرة جدا، فمن ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم على كل حال، وقراءة المعوذتين للاستعاذة بالله تعالى من جميع الشرور، والاستعاذة بالله من الهم والحزن، والاستعاذة بالله من عذاب القبر وعذاب النار، والاستعاذة بالله عند نزول أي مكان، من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وأما الاستعاذة بغير الله فهي نوعان: أولها الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، مثل أن يقول للسلطان: أعذني من الرجل الفلاني فقد ظلمني، فهذه جائزة بشرط أن يكون المستعاذ به حياً حاضراً. وثانيها الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالاستعاذة بالجن والشياطين كما كان يفعل المشركون في الجاهلية، والاستعاذة بأصحاب الأضرحة والقبور من الأنبياء أو الصالحين أو الأولياء، فهذه شرك أكبر لقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولأن الاستعاذة عبادة من العبادات فصرفها لغير الله شرك أكبر، ولأن في الاستعاذة تعظيما للمستعاذ به، فمن استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد ساوى غير الله بالله في التعظيم، وتسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله هو شرك أكبر. فلنتق الله تعالى عباد الله، ولنعلق قلوبنا بالله، ولنتعبد الله تعالى بأسمائه وصفاته، ولنصرف العبادة له ولا نصرفها لغيره، ولنستعذ بالله ولا نستعيذ بغيره. فالمغفرة بمشيئة الله، فالمغفرة بمشيئة الله مقرونة بالتوحيد، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك يا ذا الجلال والإكرام. وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.